بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد عرضت في اللقاء الماضي لتعريف علم أصول الفقه من حيث إن هذا اللقب هو مركب من كلمتين يستوجب الأمر الحديث عنهما كلمة كلمة، ثم الخلوص بعد ذلك إلى تعريف علم الأصول من حيث هو لقب لحقل من حقول المعرفة ولفن من فنون الشريعة الإسلامية. وقد توقفت عند الحديث عند كلمة الأصل، وبقي لي مع ذلك من الحديث جزء. ذكرت أن الأصل له دلالات لغوية وله كذلك دلالات اصطلاحية، أي حيث يستعمل الأصل في العلوم الإسلامية. بينت أن الأصل قد يطلق مرادا به الدليل، وحينما يتحدث عن الحكم الفقهي المعين يقال فيه إن الأصل فيه هو قول الله كذا وكذا أو الحديث الشريف الذي تناوله، فهو أصله ومنشأه ومرجعه. وبينت أن الأصل كذلك يطلق على القاعدة الكلية التي تنضوي تحتها جزئيات، تنضوي تحتها وتدل عليها بالقوة. وبينت أن استخراج تلك الجزئيات يسمى تفريعا، التأصيل والتفريع. التأصيل هو وضع القاعدة الجامعة، والتفريع هو استنباط الفروع، وهذا اصطلاح فقهي. وهناك كتب هي كتب التفريع، تسمى هكذا، التفريع لابن الجلاب. التفريع هو استنباط الفروع المنضوية ضمن القاعدة الكلية، والقاعدة الكلية هي قاعدة شاملة جامعة، ذكرت منها قاعدة واحدة وهي أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبينت بعض ما ينضوي تحت هذه القاعدة الكلية. والقاعدة الكلية هي أصل كبير أو باب كبير للاستنباط. كان الناس فيما سبق ربما توقفوا عند الجزئيات والفروع واعتبروا أنها هي الممثلة للفقه، لكنهم اهتدوا الآن إلى أن الكليات لها خصوصية وأنها جامعة. فقه مالك له كليات ربما زادت عن 500 كلية، وكلها مفيد نافع في بسط الفقه وجعله يواكب ويؤطر المستجدات. ومن آخر ما انتهي فيه أو عمل على مستوى العالم الإسلامي وضع موسوعة الكليات الفقهية، وهو شيء مهم. ربما يسر الله الرجوع إلى الحديث عن الكليات ومدى ما تتيحه من إمكانيات استنباطية. وتحدثت كذلك أو توقفت في الحديث عند معنى من معاني الأصل، وهو الراجح. قد يكون الأصل بمعنى الراجح، أي الشيء الذي يرجح من غير أن يكون هو الملزم به. ففي الأحكام اللغوية والأحكام الشرعية هناك أشياء هي راجحة وتحتها أشياء أخرى مرجوحة أو هي مستثنات من الراجحة. فما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وما كان على الأصل لا يسأل عنه، لأن الأصل أن يكون الشيء كذا. ولكن ما خالف الأصل إنما يخالفه لسبب، لنكتة، لداع. مثال ذلك مما تقرؤون في ألفية ابن مالك. وابن مالك رحمه الله كان عالما ويعبر بألفاظ العلماء، ويقول والأصل في الأخبار أن تؤخر، أي هي القاعدة الشاملة، لأن الإنسان هكذا يضع الموضوع وينتظر المحمول، أصل أن يوضع الموضوع وينتظر، أي بطبيعة الأشياء أن يكون المبتدأ متقدما والخبر متأخرا، هذا الأصل. ولكن هنالك دواعي تجعل الإنسان يترك ذلك ويقدم الخبر على خلاف الأصل. وقال وجوز التقديم إذ لا ضرر، فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذاك إذا من الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كلمنجدا. في دروس الفقه في دروس النحو تعرفون لماذا يجب تأخير الخبر، فيما لو كان مثلا الخبر جملة فعلية، فإذا كان الخبر جملة فعلية فإن تقديمه يقلب كل شيء وتصير الجملة جملة، إذا كان جملة اسمية ويقدم، إذا قدم الخبر صار جملة فعلية، إذا قلنا زيد قام فهذه تستوجب تأخير الخبر، ولكن لو قلت قام زيد لانتقلت من الجملة الاسمية إلى الجملة. وكذلك إذا ما كان مسندا لذي لام ابتداء مما يلزم أن يكون فيه الخبر مقدما أو لازم الصدر، هناك كلمات هي يلتزم الإنسان فيها بأن يصدرها، وقد يقع الخلاف في وقع الخلاف في تقديم ما حقه أن يكون مؤخرا مما هو مذكور في كتب الخلاف النحوي. إذن فالأصل هنا هو القاعدة الكلية التي يعول عليها، وخلاف الأصل هو الاستثناء، وهذا طبيعي لأن اللغة لابد أن يكون فيها، لأن اللغة هي أو التقعيد اللغوي إنما هو محاولة لجمع نصوص وتفريعها إلى قواعد، فلذلك تند بعض الأشياء. العمل الإنساني لا ينضبط دائما بقواعد حاسمة، فقد تكون قاعدة تشمل كثير من الجزئيات فأمر ذلك هو الأصل، وما يخالف تلك القاعدة يسمى استثناء أو يسمى شذوذا. هذا الأصل في في في لأن الناس إنما يضعون معايير أو هذه هي المعيارية القياسية لكلام هو في الأصل لم يكن خاضعا لقياس من هذا النوع. إذن هذا معنى آخر من معاني الأصل. وقد يطلق الأصل أخيرا وده بإيجاز على المقيس عليه، حينما نقيس، وربما إن شاء الله في لقاءات أخرى سأتحدث إن شاء الله عن القياس باعتباره عملية ذهنية طبيعية، وأن هذه العملية كانت موجودة دائما في فكر الإنسان، وأن الأقيسة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن القياس باب من أبواب الأصول. والقياس الفقهي هو غير القياس المنطقي، لأن القياس المنطقي له مواصفات أخرى وضوابط أخرى وله تجليات أخرى، والقياس الشرعي هو عبارة عن إلحاق أمر بأمر، شيء مجهول الحكم بشيء معلوم الحكم بجامع العلة، والناس إنما يبحثون عن العلة إن كان منصوصا عليها أو كانت مستشفة، هذا هو باب القياس، فهو طبيعي. في حين أن القياس حينما تنظرون إليه وتقرؤونه في كتب المنطق فإنه باب آخر، وفيه تعقيدات وفيه أشكال وفيه أضرب، بمعنى أنه ليس ميسورا وليس طبيعيا كالقياس في في في في الفقه. فأنت حينما تقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار تقول إن النبيذ حرام، أو تقيس المخدرات على الخمر بحكم أنها مغيبة للعقل فتقول إنها حرام بجامع أنها مسكرة أو مغيبة للعقل، فهذا هذا قياس. فالمقيس عليه الذي هو الآن هو الخمر يسمى أصلا، وما قيس على هذا المقيس ليس الأصل وإنما هو الفرع الذي قيس وألحق به، فيكون الأصل في العملية القياسية هو المستند الذي يرجع إليه في القول بالقياس. إذن هذه من معاني الأصل باقتضاب، ويمكن لكل طالب علم أن يتوسع في هذا الإنشاء. ثم يجب الحديث بعد عن الفقه، وهذه مادة أو هذه كلمة كثيرة الرواج، كثيرة الدوران، والناس يعرفون هذه الكلمة من خلال حديثهم عن علم خاص هو علم الفقه. لكن قبل أن يكون هناك حديث عن الفقه، كان هناك حديث عن الفقه نفسه، أي قبل أن نتحدث عن علم الفقه كانت كلمة الفقه رائجة ومستعملة ومتداولة، والفقه إنما أخذ هذه الكلمة من سياقها وأعطاها مدلولا. وبينت لكم أن الحقائق دائما الاصطلاحية هي مستشفة ومقتبسة من اللغة، ولكن مع تغيير في دلالتها. الفقه له دلالات أو إطلاقات إن شئنا، فإما أن يكون إطلاقه الأول وهو الأيسر والأوسع بمعنى الفهم، فهذا إطلاق، أي فلان فقه الشيء بمعنى فهمه، أي خوطب بشيء ففهمه، وهذا أيسر وأسهل وأوضح تعاريف الفقه. وهؤلاء الذين كانوا يخاطبون أنبياءهم ويقولون يا شعيب إننا نفقه كثيرا مما تقول، بمعنى أننا إن لا نفهم شيئا، هؤلاء لا يفقهون بمعنى لا يفهمون. والقرآن استعمل هذه الكلمة حينما عاب على الناس على المشركين بأنهم لا يفقهون حديثا. إذن فالفقه هنا بمعنى الفهم المطلق، وقد يكون من معاني الفقه فقه الأشياء الدقيقة، إذن فيكون هذا أخص من مطلق الفهم. مطلق الفهم فقه، ولكن الفقه بدلالته الخاصة هي عبارة عن فهم الأشياء الدقيقة. ولذلك يقولون لا يقال فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذا ليس فقها، لأنه أمر معلوم مبذول، ولكن الأشياء التي تحتاج إلى إعمال فكر وإلى نظر هي التي تسمى فقها، بمعنى أنها الآن أصبحت كلمة متخصصة. فما كل الناس يستطيعون أن يفقهوا، الذين يحملون الكلام على ظاهره، الذين لا يتريثون، الذين لا يتأملون، الذين ليس لهم حظ من علم، إنما يتحدثون ويفقهون بالمعنى الأول فقه، كما كان لا نفقه كثيرا مما تقول هذا بأن. أما الفقه بالمستوى الثاني الذي هو دقة الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة فذلك أمر آخر، هذا أيضا مستعمل في كتاب الله، فكتاب الله تحدث عن فقه أخص وأدق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، لا تفقهون. حينما لا نفقه حديث هؤلاء وتسبيح هؤلاء الأشياء، فذلك لأن هذا التسبيح تسبيح خاص، أشياء لا تراها أنت تسبح، لا ترى الأشياء وهي تسبح أكيدا، ولكنك لا تراها تسبح، لأن التسبيح تسبيح خاص ويحتاج إلى إعمال فكر وإلى ذكاء من أجل الوصول إلى عمقه وإلى حقيقته. إذن فهناك كلام ولكن من غير، وتسبيح ولكن من غير دراية، من غير أن يفقهه كثير من الناس. الرازي أبو حاتم الرازي رحمه الله تحدث وأراد أن يبين هذا المعنى، فقال إنك لو أخذت تفاحة، تفاحة واحدة، هي تسبح بحمد ربها، ولكن كيف تسبح؟ ما هي اللغة التي تسبح بها؟ ما هو الكلام الذي تقوله؟ هذا هو. قال إن هذه التفاحة لو أخذتها لوجدت أنها مكونة من أجزاء كثيرة، أجزاء هي الجواهر فيها، أي الجوهر هو الجزء الصغير الذي لا يقبل الانقسام، هذا الجوهر. وهذه الكلمة كلمة لم تكن قديمة في السلف الأصل، ولكنها جاءت فيما بعد واستعملت، جوهر في مقابل الجوهر والعرض، الجوهر والعرض وهما كثيران يحتفي كتب الأصوليين والفقهاء والمناطق. هذا الجوهر الذي يكون هذه التفاحة أو هذه الذرات إن شئنا التي تكون التفاحة لها خصائص في طعمها، في رائحتها، في لونها، في طبيعتها. إذا مجموعة من الخصائص تحتملها أو تحتفظ بها كل جزئية، كل ذرة من هذه التفاحة لها هذه الخصائص. هذه الذرات إذا ماذا تريد أن تقول لك هذه الذرات؟ تقول لك إنه كان بالإمكان أن أكون موجودة وأن لا أكون موجودة. إذن فوجودها وجود محتمل، أي ممكنة الوجود، لم تكن واجبة الوجود. فالشيء الذي يكون ممكن الوجود لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجد مخصص له وينقله من الإمكان، من إمكان الوجود إلى الوجود الفعلي. أي هذه الحبات كانت ممكنة، لم تكن مستحيلة، لو كانت مستحيلة لما وجدت أصلا، لم تكن واجبة، لأن واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى. إذن هي إمكان الوجود كانت ممكنة، ولكن الذي نقلها من احتمال أن تظل ممكنة الوجود إلى أن يتحقق فيها الوجود لابد أن يكون مخصصا شيئا، قوة أخرى من غيرها هي. إذن فهي تحيلك على الله عز وجل لتقول لك إنني أدلك على وجود خالق هو الذي أخرجني على الأقل من دائرة الإمكان إلى دائرة التحقق. هذه تفاحة سبحت، ولكن الذين فهموا كانوا أذكياء يسبحون. وهذا الذي ذكره القرآن في هذا النوع من التسبيح هو التسبيح الذي نجده الآن عند المفكرين الكبار، عند الفلاسفة الذين ينظرون في الأشياء فيستنبطون دلالاتها وينتهون إلى نتائج لا تظهر للأسوياء للأشخاص العاديين. بمعنى أن الإسلام ينقل الناس بهذا الدفع، بهذا الاستحثاث، بهذا النوع من الفهم إلى أن يكونوا فاهمين للغات الأخرى. هناك لغة الكلام كما يعبر، لغة الكلام تعرفون، هذا لغة الكلام خجلة في فمي، تعرفون هذا البيت، لغة الكلام هذه لغة، ولكن أكثر من هذه اللغة لغات أخرى يسمونها لغة الحال، لغات الدلالة، لغات الإشارة. وحينما تقرؤون في أشعار خصوصا الشعراء الذين كانت لهم نزعات فلسفية أو فكرية تجدون هذا الأمر كثيرا. تجدون مثلا عمر الخيام يتحدث عن الناي، ولماذا يكون له هذا الصوت الحزين؟ يقول إنه يتحدث عن الفراق الذي كان له حينما انفصل عن القصبة التي كان فيها. فهو هذا ليس إلا نوعا من إجالة الفكر في هذه الأشياء، وكثير هي الأشياء التي يمكن أن نراها الناس يمرون على الأراضي ويطؤونها ويلعبون فوقها، ولكن شخص آخر لا يرى الأمر كذلك ويقول سير استعت على الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والأباد. هو لا ينظر إلى الأرض على أنها مجرد تراب، بل يقول إنها هؤلاء السابقون، هؤلاء هم أجدادنا المدفونون والمكدسون في هذه الأرض، نحن نطأهم. وحتى يقول القائل إنك حينما تشرب في إناء من الطين فلعل هذا الطين هو عظام جدك الذي تشرب فيها الآن. هذه أشياء يتجول فيها الإنسان حقيقة، يختلف المجال من أن يتحدث الإنسان حديثا قاصرا محدودا وبين أن ينطلق في هذا الفهم الذي ذكره القرآن أن هؤلاء لنا لا نفقه تسبيح هذه. إذن هذا تسبيح أو هذا فهم للجزئيات الصغيرة. هناك دلالة أخرى للفقه في اللغة، الآن أتحدث فقط في اللغة، وهو فهم شيء من شيء، فهم شيء من شيء. وهذا أمر أيضا مفيد في معرفتي في استخدام الفكر. فهم شيء، الشيء الأول هو المدلول، والشيء الثاني في الكلمة هو الدال. إن الله نصب هذا العالم على مجموعة ووضع في الكون مجموعة من الدلالات والإشارات. الذين يفتحون عيونهم، الذين يقرؤون الكون يفهمون يقفون عند هذه الإشارات فيجدوا أنها تعطيهم دروسا وتعطيهم رسائل. كيف دخل، كيف اقتنع الناس بالتوحيد؟ التوحيد، إقناع الناس بتوحيد الله تعالى بعد أن كانوا غارقين في عبادة الأوثان والأصنام، كان دائما بهذه القضية، بقضية الإشارات، إن الكون كله يشير إلى خالقه. ها؟ هذه العيون من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه الاستدلالات إن شئنا هي الفهم، أن يكون الشيء موضوعا منصوبا قد تفهم منه وقد لا تفهم، فلكن الإنسان حينما يكون فقيها في الأشياء ينظر فيفهم في علاقة الناس، في إشارة الناس، في كثير من الأشياء التي يمكن أن يمر الناس بها مرور عابر. علماؤنا، علماء أو الأدباء عندنا، كانوا يتحدثون بهذه الاستدلالات بشيء كثير، فربما يقولون إذا خرج الإنسان من مجلس القاضي وهو يقول ما شهدنا إلا بما علمنا، فالإشارة التي تستدل هذا يستدل بها على شيء أن شهادته رفضت. وشيء من هذا الكثير كان يستعمله القضاة، القاضي إياس خصوصا، في كثير من المواقف كانوا يستدلون بشيء على شيء، وهو كما قلت نوع أيضا من الذكاء، بمعنى أن الأشياء ليست هكذا مسطحة وليست سهلة، بل إنك يمكن أن تنتقل من فهم إلى فهم. وهذا الاستدلال الآن هو علم، هو الآن علم، بل هو من أوسع العلوم في اللغويات المعاصرة، وفي أن الناس يستدلون على الحضارة ويستدلون بالإشارات الموجودة، بالرموز، بالألوان، بأشياء كثيرة. هذا علم الآن يخوض فيه الناس، ولكن الناس الذين تحدثوا عن الفقه قالوا إنه فهم شيء من شيء. هذا الاستدلال هل يدفع في اتجاهه القرآن، أم أن القرآن فقط يقف مع الناس في أمام الأشياء الظاهرة التي هي أشياء جلية واضحة؟ حينما تقرؤون القرآن الكريم وتقرؤون فهم أو تراجعون فهم الصحابة للقرآن وللآثار تجدون أن هذا كان واضحا. كيف استدل هذا الذي أعطى رأيه في قضية يوسف عليه السلام؟ هذه امرأة طلبت هذا الشاب، هذا الفتى، ثم لما تبدلها أنها توشك أن تفتضح ألبسته التهمة وتنصرت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب، وهي كانت في الحق هي الطالبة. ومن يشهد لهذا؟ كانت الشهادة هي هذا الاستدلال، ينظر إلى قميصه، القميص قد وقطع، ولكن هناك فرق بين أن يقد من أمام أو يقد من الخلف. فأما إن قد من أمام فمعنى ذلك أنه كان مقبلا وهي كانت تدفعه عن نفسها حتى قطعت قميصه وأسقطت أزراره لأنه كان مقبلا. أما إن كان هو مدبرا نافرا مبتعدا فهي التي تجتذبه من الوراء وتشده وتمزق قميصه. هذه عملية سهلة، هذا استدلال، ولكن حينما استدل به كان هو المخرج، واعتمد بأن هذا الشخص، بأن يوسف عليه السلام كان بريئا. هذا استدلال موجود. حينما يقرأ العلماء، كان العلماء يقرؤون، والصحابة علماء الصحابة خصوصا يقرؤون القرآن، كانوا يخرجون بأشياء كثيرة، بفهوم كثيرة وباستنتاجات كثيرة من النص الذي يقرأه الناس ويمرون عليه مرورا عابرا. مثلا حينما استنتج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقل الحمل 6 أشهر، هذا ليس تحديدا منصوصا عليه، ولكنه وأخذ بآيتين، آية فيها قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والإرضاع 30 شهرا. الإرضاع منصوص عليه بأنه في أقسام، هو حولان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. تبقى عملية حسابية، إسقاط الحولين وهي 14 24 شهرا من الثلاثين المتبقي شنو هو الحمل في ستة أشهر. هذه ليست معطاة ولكنها موجودة، ولكن تحتاج إلى من يستنبطها. حينما كان ابن عباس يستفيد من أن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فهم السابقون ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنها نعيه، ولكن الناس كانوا يفهمون الأمر الذي يعجبهم وهو فيه هذا الخبر صار أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولكنك حينما تقرأ وحينما قرأها ابن عباس قراءة أخرى رأى أن الأشياء إذا تمت آذت بالكمال، وأن نهايات الأعمال دائما يعقبها التسبيح، ها؟ ولذلك أخذ من هذا أن هذه إشارات ليست مبذولة للجميع. ولذلك كان الفقهاء وغير الفقهاء، كان العلماء وغير العلماء، هذا معنى الاستدلال والاستنباط، وهذه دائما يجب التأكد منها ومعرفتها. إن العلماء الذين مروا على بهذه الأمة وسجلوا أسماءهم لم يكونوا أناسا عاديين يكتفون بالرؤية بالنظرة السطحية. إذا أخذتم أن مثال بن القصار وغيرهم من الذين وقفوا عند حديث، هو حديث أبا عمير ما فعل النغير، حديث صغير أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبط منه هذا الشخص هذا العالم المكناسي 400 فائدة. من أين كانت هذه 400 فائدة مطوية؟ أين هذا موجود؟ هذا ليس شيئا يدعى. لو أخذتم أنتم الآن كتابا هو موجود الآن مبذول بيد الناس، وهو كتاب بغية الرائد لما في حديث أمي زرع من الفوائد للقاضي عياض، هذا كتاب وقف مع هذا الحديث وكتب فيه الآن أكثر من 180 صفحة. من أين جاءت بكل هذا؟ هي استنتاجات واستنباطات، وليس فيها شرود وليس فيها خروج، بما في ذلك المقدمة المتحدثة التي تتحدث عن اللغات، لأن فيه جلسنا 11 امرأة وفيه معنى اجتماع الفاعلين وكلام طويل، وفيه اللغات وغريب اللغة كلام الأولى والثانية، وفيه بحث جميل جدا للشباب، هذا بحث مهم جدا للشباب في تعامل الزوج مع زوجته، وما كتبه القاضي عياض في بغية الرائد في التلطف مع الزوجة وتحبب إلى الأهل شيء كبير موجود في هذا الكتاب. لهذا قلت إن هذه الاستدلالات هي عين فقه، ولذلك يكون الفقيه فقيها حينما يصل إلى هذه الدرجة من القدرة على الغوص في النصوص واستنباط المعاني واستخراجها، وبهذا يتمايز الناس فيكون هذا فقيها والآخر غير فقيه. وقد يكون من معاني الفقه مطلق العلم، قد يسمى المطلق العلم فقها، ولكن هذا طبعا ليس بهذه الدقة، ويقال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والمراد هنا بمعنى العلم أي الفقه هنا بمعنى العلم، إنسان يحمل علما إلى من هو أعلم منه، فهذا من معاني العلم في هذا الاستعمال في المستوى. الآن نتكلم عن المستوى اللغوي. ومن معاني الفقه في اللغة شيء آخر جميل وهو الفطنة، والفطنة هي نوع من الذكاء ومن البديهة التي تنظر إلى الأشياء وتستقبلها وتصل إليها بسرعة. هناك أناس لهم فهم متأخر، وهناك أناس لهم هذه الألمعية وهذا الفهم السريع. الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، هناك أناس لهم هذه الألمعية. فالفقيه ليس إنسانا قلنا متأخر الفهم أو بطيء الفهم. الفقه كما قالوا الفقه ما حاضرت به، وشر الرأي الدبري، هذا مثل مذكور في تاج العروس وفي غيره. الفقه هذا مثلا، هذا كلام أول ما حاضرت به، وشر الرأي الدبري. معنى الفقه يأتيك في حالة المناقشة، في حالة المساجلة، يأتيك حينما تطلبه لأن البديهة تكون حاضرة، هذا فقه. والرأي الدبري هو الرأي، هو شر الرأي، هو الرأي الذي لا يأتيك إلا بعد أن تمر عليك مدة طويلة ثم تأخذ في الفهم، ولكن بعد أن يفوت الفوت. هناك أفكار تأتي متأخرة. فالفقيه هو الذي يجيب، يجيب، والذي يحتضره الفكرة في اللحظة، ويكون فكره وقادا وموفقا ومسددا أيضا. يقال إن سلمان الفارسي نزل بامرأة، نزل بامرأة نبطية في العراق، وقال: هل من مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت معناه ليصف قلبك أو طهر قلبك وصلي حيث شئت. قال لها: فقهت. هذا الكلام هكذا هو مروي عن سلمان الفارسي: طهر قلبك وصلي حيث شئت. قال: فقهت. هذا الكلام يحتاج إلى معالجة أيضا. طهر قلبك حيث، طهر قلبك وصلي حيث شئت، فيه معنى هو معنى الحرص على طهارة القلب فقط. ولكن لو إن أخذناه أخذا فيه تساهل لاستهلنا فيه بأحكام الشريعة الإسلامية. طهر قلبك، هذا هو المدلول وهذا المنصوص الذي يجب أن نعتني به. ولكن لا يجوز أن يكون الاعتناء بطهارة القلب على حساب الاعتناء بطهارة المكان وطهارة الثوب. وثيابك فطهر، فطهارة الثوب وطهارة المكان من شروط الصلاة. ولكن لأن الناس حينما يقرؤون هذا، وخصوصا المتساهل، يقول: شوف ماذا قالت المرأة الحكيمة، قالت له: إن طهارة القلب تغني عن طهارة المكان. أبدا، إذا صلى الإنسان الطاهر القلب في مكان نجس فصلاته باطلة. لأن لاحظوا هذا النوع من بعض ما تأخذ بعض الأقوال ونندفع في معها، فنلغي بها جزءا من أحكام الشريعة. حكم الشريعة ثابت في أن الصلاة لا تصح إلا بطهارته. ولكن هو قال: فقهت، بمعنى أنها تريد أن تلفت نظره إلى مسألة هي أن القلب يجب أن يكون طاهرا فقط في هذه الحدود، ولكن من غير أن نصل إلى إلغاء طهارة المكان، لأن ذلك أمر لا يجوز. إذن قلت إن هذه أن الفقه هنا بمعنى قد يكون في هذا المستوى بمعنى الفطنة. فالفقيه هو الفطن، وهذا أمر لا بد من التنبه أيضا له. نحن نعلم أن الفطنة هي صفة من صفات الأنبياء. الأنبياء لا يجوز أن يكونوا غير فطناء، دائما من شرط النبوة الفطانة، هي واجبة، هي شرط من شرط الأنبياء. والتبليغ والأمانة مسألة معروفة أصل. وإذا كل كلام مر بكم على غلاف هذا الأمر، كل كلام تقرؤونه، وأنا أقول هذا الآن للذين يقرؤون الأصول ليتحدثوا بالأصول، أيما كلام وجدته مخالفا لهذا الأصل الذي هو وجوب توفر النبي على صفة الفطنة، ما رأيتم من الأخبار خالفا فردوه، لأنه يرد إلى الأصل. أن بعض الناس يتحدث بغير علم، ربما يأخذ من كتب غير كتب إسلامية، ويقولون إن يعقوب هو الذي دل أبناءه على ما يقولون لما قال لهم: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: هذا هو الكلام الذي ردوه عليه، فكأنه هو الذي لقنهم هذا. هذا ليس لأنه في تلك البيئة لا يخاف إلا من الذئب. لو كان بجوار النهر لحذرهم من أن يسقط ولده في النهر. لو كان الإنسان الآن مقيما بجوار سكة القطار لحذر أبناءه من أن يغفلوا عن أخيهم فيدهسه القطار، لأن هذا البيئة هي المحرزة، في بيئة هي التي كانت موجودة لا يخاف فيها إلا من الذئب. فإذا فهذا الذي يتحدث بهذا الكلام وهو خلاف الأصل نقول له هذا الكلام مردود عليك، لأن شرط الأنبياء أن يكون فيهم الفطر، لا يوجد لا يمكن يكون النبي موصوفا بغير هذا. وكذلك هي مشترطة في القضاء ولكن لا إلى درجة التي يعبث فيها بالأحكام، وهي أيضا مشترطة في الفقهاء. الفقه بهذا المعنى هو أيضا إنسان فاطن، المؤمن عموما يجب أن يكون وهكذا كيس فاطن، فيجب أن يعلم الإنسان الفطانة، لأن الفطانة بعضها هو جبلي وبعضها يتعلم حينما نمرنه، حينما نعلمه التفكير، نعلمه صنع المقدمات، حينما نزيل من ذهنه كل الخرافات والخزعبلات. هناك المخدرات الفكرية الثقافية التي تكبل العقل وتجعل الإنسان ينصاع لكل ما يقال له ويأخذ بكل شيء ويتوهم الأشياء على غير ما هي عليه. هذا أمر، هذا مرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبني هذه الأمة قيل فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من يثق بعقله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من يثق بعقله. ولذلك تعرفون لماذا كان من رجال الإسلام الأوائل عمر بن الخطاب وكان عقلا كبيرا، ولماذا كان منهم أبو بكر الصديق وكان عقلا جبارا، وكان منهم عثمان بن عفان، وكان هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب إنما تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين تعلم النباهة والذكاء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذه الفطانة يجب أن يهتنى بها ويهتم. لماذا؟ لأن الفقيه إنما يحاول أن يؤسس الأحكام ويستنبط الأحكام من أعلى كلام، ويجب أن لا تنطلي عليه الحيلة، ويجب أن لا يستدرج للمواقف، لا يستدرج لأحكام جاهزة ليقول بها لأنه تنطلي عليه الحيلة أو الغفلة. فهذا أمر ربما يغفل عنه الناس، وهناك ربما أشياء تمنع كثير من الناس من أن يكونوا طلاب هذا العلم. هذا العلم، العلم الشرعي، إذا لم يعتني به الأذكياء لا يمكن أن يتقدم الفقه كثيرا. إن الذين خدموا الشريعة الإسلامية كانوا متفوقين. الذين جمعوا الحديث، هل تتصور أن كل إنسان يمكن أن يكون مثل إمام البخاري؟ إمام البخاري عقلية جبارة كبيرة جدا، كان يمكن أن يضيع، كان يمكن أن يضيع بالإهمال، لكنه حينما اعتني به كان ما كان. كان الإمام مالك، كان أبو حنيفة، هذه انظروا إلى هذه الأشياء، إلى هؤلاء العلماء، ومن شاء منكم أن يتقصى أخبارهم فسيجد أنهم لم يكونوا عاديين، لم يكونوا أذكياء فقط، بل كانوا من كبار الأذكياء. وكان الناس يتحدثون عن أبي حنيفة ويقولون هو من أذكياء العالم. وعندنا عدد منها، أبو بكر الباقلاني، وكان الباقلاني رجل ممن تقدم في هذا وناقش وساجل أمبراطور الروم، في الحقيقة استطاع في مساجلة واحدة أن يثبت كل حقائق الإسلام لما دخل على أمبراطور الروم، وكان يريد أن يساجله ويناقشه وتحدثه بكلام. أذكر فقط جزئية من هذه الجزئية، لا أريد أن أذكر كل ما قيل. قال لأحد القساوسة، لأن بعد أن هزم الأمبراطور في مناقشة الباقلاني قدم أحد القساوسة فنظر إليه الباقلاني في هدوء وفي صمت، قال لي هذا الراهب، لهذا القس، كيف أنت؟ قال بخير، كيف الأهل، كيف الأولاد؟ فغضب قس، قال هذا الذي يأتينا ليناظرنا، ألا يعلم أننا نحن لا نتزوج؟ ألا يعلم أننا لسنا أولاد كاثوليك قدماء أو أرثوذكس قدماء؟ الزواج هذا دنيئة، هذه والأولاد هم نتيجة تلك الدنيئة، الاتصال بالمرأة، فهذا كيف يصح أن يكون لنا زوجة وأبناء؟ قال عجبت كيف لا يصح أن يكون، مع ذلك أنتم تنسبون الزوجة والأبناء لخالقكم، أنتم تنسبونه لله وتستنكفون منه. هذه والباقلاني أو ابن حزم أو وهذه أشياء لو حاول بعضكم أن ينهو بها، جمعوا هذه الأشياء، جمعوها لأن لا يتصور الناس أن هذا الكلام، أن هذا الفقه هو كلام أناس لا يفهمون كثيرا وأنهم سطحيون، أو كما يقال هذا كلام يقوله من لا يعي ما يقول ولا يعرف ما يقول. إذن فمن معاني ومن دلالات الفقه هذه الفطانة. هذا الفقه له طبعا تقلبات أو دلالات، أذكر الآن أنه في الصدر الأول من الإسلام كان الفقه رائجا بالمعنى العام، وهكذا كانت كل العلوم، العلوم كانت في بداية الأمر مختلطة، النحو مختلط مع الصرف، إنما تميز الصرف عن النحو في مرحلة لاحقة، كانت بعض العلوم فيها اختلاط، وكان الفقه يشمل كل هذه الأشياء، ولذلك قال عنه غير واحد إن الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، ويقال رجل فقيه النفس من هذا بهذا المعنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.